السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، من السفلة. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس، ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، ولا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صعود يوازن هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. نعم. هذا الفصل فصل عظيم كسائر الفصول التي تكلم عنها المصنف، وذلك أن الناس على قسمين: علية أو علية وسفلة. فالعلية هم أصحاب العليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. والسفلة هم أصحاب السجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. قال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فالإنسان لا يخرج عن هاتين الحالتين، لكن هناك المقل وهناك المستكثر. فهناك الذي يعمل الصالحات ويضاعف الدرجات ويضاعف له الله تعالى الأجر، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهناك من تتراكم عليه السيئات حتى تغلف قلبه، كما قال تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ووضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه أو حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي إذا تضاعفت أمرها خطير، فإياك أن تتحقرها. إياكم محقرات الذنوب، إياكم محقرات الذنوب. فمحقرات يعني الصغائر، فإن الصغائر إذا أصر عليه العبد تتحول إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول العلماء: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. ويقصد بالاستغفار هنا التوبة. والناس منهم المقل ومنهم المكثر. وهناك وعيد شديد في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله: إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي بها كما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك ومحقرات الذنوب. وقد قال بعض السلف: إنكم تعملون، بعض الصحابة، أعمالا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله. من مقابل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول في حق النساء: لا تحقرن امرأة أن تحسن لجرتها ولو بفرس نشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتنبه إلى خطورة الذنوب، فإنها في غاية الخطورة. وعلينا أن نجتهد في مضاعفة الحسنات، ولا نحقرن منها أحدا. فربما كانت الحسنة الصغيرة هي المرجحة لكافة ميزان حسناتك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن أو لم يعود أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة. وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو وبينهما بون عظيم. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن التائبين من أن التائبين أن التائبين أن التائبين من يعود إلى أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخاطئين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم، وربه منفرد بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها ولما هو أكثر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الرواسي، فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أحد أكرم منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادة الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض، ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت هذه بحيث إنه لولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أنه أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد، والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. نعم. مما يتعلق بالفصل السابق أن الناس نظروا إلى من تاب بعد أن ارتكب بعض الكبائر، هل توبته هذه تجب كل شيء ولا يبقى من ذنوبه شيء؟ طبعا إذا تاب توبة النصوحة بشروطها الأربعة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، فإذا توافرت هل تعود التوبة أو هل يعود العبد كما كان قبل ارتكاب الخطيئة إذا تاب هذه التوبة النصوح؟ هناك من قال لا يعود وهناك من قال يعود، لكن الشيخ رحمه الله نقل عن ابن تيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا مباركا جيدا واضحا جليا، وخلاصته أنه قد يعود بأفضل مما كان عليه، وذلك إذا تبدلت حاله بالكلية وأقبل على الله بكليته وتاب إلى ربه توبة نصوحة وابتعد عن المعاصي والذنوب وصار همه طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته، فهذا قد يعود إلى ما كان عليه. وهناك دليل لعلي غفلت عنه أو أن الشيخ لم يذكره، وهو أن هناك من المشركين من حسنت أعماله حتى كان من المبشرين بالجنة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا مصداق لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. والله عز وجل يقول إلا من تاب، بعد أن ذكر جمع من الذنوب وعلى رأسها الشرك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، طبعا الحديث المقيد بشروط التوبة التي أشرت إليها. وهذا جمع مبارك من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فلنتفهم هذا. وكما قلت لكم، العناية بهذا الكتاب العظيم يجب أن يكون في بيت كل مسلم، يقرأه مرة مرتين ثلاثة أربع مرات، يذكرك بحال تقصيرك حتى تعود إلى رشدك، ويذكرك بما عند الله حتى تضاعف الحسنات. فاجتهد في ذلك يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجرئ عليه الشياطين. نعم، أعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجرئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله فتجرئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا، وتجرئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، وتجرئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم. وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. يعني دائما الصراع بين الحق والباطل، بين الحسنات والسيئات، وبين الهدى والضلال قائم. فالمؤمن الذي يكابد هذه الأمور إذا يعني اجتهد في الطاعات تغلبت ولزم السنة قولا وعملا واعتقادا، تغلبت على السيئات ووفق في الدنيا والآخرة. وإذا غلبت السيئات واتباع الهوى تسلطت عليه الشياطين، شياطين الجن والإنس، وتسلطت عليه جميع وتجرأت عليه جميع المخلوقات حتى أهله وأولاده، بل وحتى الحيوانات. ولذلك كما سمعتم قول أحد السلف: إني لا أعرف مدى مخالفتي أو المعصية من خلال خلق زوجتي وأخلاق ماذا؟ دابتي. دابتي. فإذا علينا أن نتنبه لهذا. هذه إنذارات، هذه الأخلاق أو هذا الاستجراء عليه إنذارات يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يجتهد في تدارك ما وقع فيه حتى يسلم من تجرؤ هذه الدواب والمخلوقات والحيوانات والدابة والزوجة والأولاد وما إلى ذلك عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفته، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تفاوت معارف الناس وهمهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى، وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولزم قرابه بحيث ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. وكذلك القلب يصدأ بالذنوب ويخرب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه منه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكه قوة يدفع بها فما الظن بها. وكذلك النفس فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فيخنس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كما له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبازهم ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفيغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. وهذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقولها، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال شاه رخ غلبتك ثم قضى، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، لا حول ولا قوة إلا. ثم قضى، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تنانا تنتنا حتى قضى، وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ارتكبتها، ثم قضى ولم يقلها، وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني ذلك وما أعرف أني صليت لله صلاة، ثم قضى ولم يقلها، وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما تقول وقضى، وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول فلس لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذه مشترى جيد جيد، هذه كذا حتى قضى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو في ألم النزع. وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم من ذلك، فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبعيد من قلب بعيد عن الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسان يابس من ذكره وجوارح معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن يوفق لخاتمة بالحسنى. وقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. يا آمنا مع قبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه. هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. من السفيه إذا بالله أنت أمل، أنت أمل مغبون في البيع غبنا سوف تدركه. لا إله إلا الله. هنا يبين الشيخ خطورة النفس الأمارة بالسوء والقلب الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذن يا عبد الله، النفس تعتريها ثلاثة أوصاف: نفس لوامة، ونفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء. فالمطمئنة هي السائرة على التي تحمل صاحبها على السير على طاعة الله بعيدا عن المنغصات وبعيدا عما يناقض ذلك. لكن هذه النفس المطمئنة لا تخلو من منازعة مع الصفة الأخرى، وهي النفس اللوامة، فقد تلوم صاحبها لكن بعد أن يقع في الكارثة. وأخطرها النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، فانتبه يا عبد الله. كذلك القلب الذي يصدأ كما يصدأ الحديد، اعتني بعنايته. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاعتني بهذا القلب يا عبد الله، واجتهد في أطره على الحق أطرا. وقد نقل المصنف عددا من سوء الخواتم الخاتمة عن بعض الذين انهمكوا في المعاصي، فكان أحدهم يلهج بالأغاني، وكان الآخر يلهج بالتجارة، وكان الآخر يلهج بالغزل بالنساء، وكان الآخر يفكر في ما يخالف ذلك، وهكذا. فهذه الأقوال التي أوردها المصنف خطيرة جدا، تجعل الواحد ينتبه لنفسه قبل فوات الأوان. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وتذكر أنه قد يأتيك هاجم للذات ومفرق الجماعات، وأنت ساه لاه، وأنت غافل عن ذكر الله عز وجل عندما يأخذك أخذ عزيز مقتدر، وأنت مفرط في جنب الله عز وجل. فتنبه لهذا يا عبد الله، وتنبه لما يقربك إلى الله. والله أنا أسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله حسن الختام، إنه جواد، وإياكم حسن الختام، إنه جواد كريم. واعذروني اليوم من الإجابة على الأسئلة لأن عندي موعدا آخر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله.